ولا محروما إلا أعطيته ولا ضالا إلا هديته ولا يتيما إلا توليته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا عزقته ولا وفككته ولا معيونا إلا أبرأته ونجيته ولا ممسوسا إلا أخرجت شيطانه وهديته والله ما أطلع يا ابن الكلب والله ما أطلع يا ابن الكلب إلا مسحور مسحور ولا ست أشهر الجد يستهل يا ابن الكلب العن أهلك ولا قلب أب أو أم مفطور لغياب ولدهم إلا برؤيته أرح ولا قلب أب أو أم مفطور لغياب ولدهم إلا برؤيته أرحته ربنا نسألك بنور وجهك العظيم الذي ملأ أركان عرشك نتوسل بك إليك نتوسل بك بلا يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اجعل ما أصابهما من العقوق تكفيرا لذنوبهم ورفعة لمنزلتهم ربنا تجاوز عن إساءتنا عنا وعنهما ربنا من مات منهما فتغمده بواسع رحمتك ومن كان منهما حي يرزق فمتعه بالصحة والعافية واختم له خاتمة الصالحين الصالحين يا رب يا رب يا رب اجبر كسرنا على فراق شهرنا نستودعك رمال نستودعك عقيدتنا نستودعك بلادنا ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر علينا نستغفرك من ذنوب سلطت أعداءنا